وهذه من الأمور التي عبدنا بها مطلقة ومقيدة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا بها مقيدة في ألفاظ الدعاء الواجبة مثل الصلاة، وغير الواجبة مثل كثير من الأدعية في الأوراد وغيره. ثم أيضا أمرنا أمرا مؤكدا بالصلاة عليه كلما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، كلما يأتي ذكره لا بد من الصلاة عليه، وعدم الصلاة عليه جفاء. ولذلك ينبغي أن تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بكل وجوه الصلاة، بالنطق وبالكتابة، باللسان والقلم، والأحاديث التي مرت كما قلت كلها صحيحة، بعضها أشار شيخ الإسلام إلى صحتها وبعضها صحيحة، والباقي كله صحيح. وقد تعرفون أن شيخ الإسلام قل أن يستدل بغير الصحيح، قد يستدل بالضعيف إما للاعتبار كما سبق، وإما لأنه قد يكون عنده صحيح وإن ضعفه أهل العلم. نعم. إيه؟ لا، لأن القصد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء اللي هو من الوسيلة المشروعة، من الوسيلة المشروعة وهو الدعاء. نعم. وقول السائل أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. وقالت امرأة صل علي يا رسول الله وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال ما شئت. فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الرواية الأخرى إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب كما بسط ذلك في مواضعه. لا يزال الشيخ يذكر أنواع الأدعية المشروعة، وكأنه بذلك يشير إلى أن ما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأدعية المشروعة كافي عما يبتدعه الناس من التوسل بغير الله أو الاستشفاع بغير الله أو الأيمان المحرمة أو السؤال بجاه الآخرين أو إلى آخره مما ذكره من النماذج التي يقع فيها المبتدع. فهو أنا يشير إلى أنواع التوسلات اللي هي الأدعية المشروعة وأنها أصناف كثيرة. نعم. وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث: إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي ونحو ذلك، فهذا هو الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، قد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله، كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك. ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره، وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم، وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك، فهذا أشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين، وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجه، وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك، فهذا شرك بهم وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. الثانية أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادع الله لي أو ادع لنا ربك أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وروى أبو عمر ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. نعم، فيما يتعلق برد السلام أو سماع الميت بالحي، هذه مسألة فيها خلاف كبير. والحديث الذي أورده الشيخ عن ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل، هذا الحديث ضعيف، ولذلك الذين استدلوا به على أن الميت يجيب الحي يرد عليه ردوا هذا الاستدلال بأن ما ورد في هذا الجانب في أحاديث ضعيفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه ترد عليه الروح ويسلم، وأنه يرد السلام على من يسلم عليه أينما كان، لكن غيره هذا خاص به لأنه ورد به النص. أما غيره فالمشروع من المسلم إذا أتى إلى قبر أخيه المسلم القبر الميت أنه يسلم عليه ويخاطبه بالسلام. فهل هذا يعني لأنه يخاطبه ويقول السلام عليك يا فلان، أو السلام عليكم أهل الديار، أو السلام عليكم دار قوم المؤمنين؟ هذا الخطاب فيه دلالة غير قاطعة على أنهم يسمعون، لكن كيف يكون سماعهم؟ هذا أمر غيبي، كيف يكون سماعهم؟ هل هو مثل سماع النبي صلى الله عليه وسلم ورده لكنهم لم يثبت أنهم يردون؟ هذه مسألة أخرى. يسمعون، نعم قد يسمعون، لكن أيضا ليس سماعا مطلقا، يسمعون القدر الشرعي. يعني مثلا إذا جيت سلمت عليهم هذا السلام الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله فإنهم يسمعون، لكن هل يسمعون الداعي لهم؟ لا يسمعون. وقد يعني تنازع الناس هذه المسألة بسبب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، أنه لما دفن موتى المشركين في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم كما أمره الله عز وجل، فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وذكر لهم أنه وجد ما وعده ربه حقا. فقالوا الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل يسمعون؟ فذكر أنهم أسمع منهم له. هذا الله أعلم أنه حادثة عين، إما أنه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خاصة بذلك الموقف، لأنه له ليس هناك دلالة على عموم هذا في جميع الأموات وجميع المخاطبين والمخاطبين. إذن الظاهر والراجح أن أهل القبور من المسلمين إذا سلمت عليهم يسمعوا السلام، أما أنه هل يردون أو لا يردون هذه مسألة خلافية. لكن غير السلام، مثلا قراءة القرآن عليهم، الصلاة عندهم، إهداء الأشياء عند القبور لهم، والله أعلم أنهم لا ينتفعون به ولا يردون على المخاطب كما يقال في السلام. وكما قلت، الحديث الذي ساقه ابن عبد البر ضعيف، فلا يعتمد عليه في أن صاحب القبر يرد السلام. نعم. وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، وكذلك أنس بن مالك وغيره، نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبل الحجرة، وإن كان قد وقع في بعض ذلك وطوائف من الفقهاء والصوفية والعامة ممن لا اعتبار بهم، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام. ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان. يعني تلاحظون المفارقات العجيبة، وهذه كثيرة في أتباع الأئمة، أتباع الأئمة الأربعة أو غيرهم من المشاهير الذين لهم من يقتدي بهم. نجد أنه لو قارنا بين آراء ومواقف هذه الأمة تجاه نشر السنة ونفي البدعة، وجدنا أنهم أبعد الناس عن أتباعهم، أو أتباع أن أتباعهم أبعد الناس عنهم. فنجد أن أبا حنيفة رضي الله عنه رحمه الله شديد في هذه المسألة، في حين أن المنتسبين له الآن من الماتريدية والأحناف هم أكثر الناس وقوعا في هذه المسألة، يعني ليسوا على مذهب إمامهم. وكما ترون خالف الأئمة الثلاثة في أنه حتى في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن لا يستقبل القبر خوفا من البدع، خوفا من أو تسدا لذريعة توجه الناس في قلوبهم إلى غير الله عز وجل. ومع ذلك فإن أتباعه من أكثر الناس في هذا العصر وقوعا في خلاف قوله. وهذا كثير، أنا قلت هذا كلفت نظر لطلاب العلم يعني يبينوا هذه الحقيقة لكثير من أهل البدع الذين ينتسبون لأئمة الإسلام وهم على خلاف فعلهم وقولهم. وما من فرقة وجماعة شدت على السنة إلا نجد الرد عليها، إذا كانت تنتسب إلى إمام من أئمة السنة إلا أن نجد الرد عليها في أصول إمامها الذي تنتسب إليه. وينبغي أن ننبه على هذا المسلك الآن. وأرى أنه مثلا من أحسن الردود على الأشاعرة في تأويل نسبة الله عز وجل كتب الأشعري ونستريح، عشان ما يقول والله هذا مذهب الوهابية، مذهب الحنابلة، هذا مذهب ابن تيمية، هذا مذهب من أئمة السنة الذين لا ينتسبون إليهم هم. فنأتي بالدليل وبالمنهج من أئمتهم. وهذا كثير جدا، ليس في جزئيات بل في أصول الدين، وليس فقط في جوانب الصفات مثلا والأمور النظرية، بل حتى في جوانب العبادة. فأغلب الأمة الآن تنتسب للأمة الأربعة في المذاهب الأربعة، فينبغي أن نبين لهم أن هؤلاء الأمة الأربعة كلهم على السنة، كلهم على خلاف ما عليه أتباعهم الآن، وكلهم أيضا يذمون ويسبون الأصول والبدع التي عليها أتباعهم الآن، فهم الآن يشتمون أئمتهم وهم لا يدرون، فهم لا يشعرون. فينبغي التنويه عن هذا والاهتمام به وتبصير المسلمين ونصهم في مثل هذا الجانب، لأن يعني الناس ابتلوا بالانتماء للمذاهب الأربعة، وإذا كان كذلك فمن الأفضل أن نحتج عليهم ونقيم عليهم الحجة، بل نعيدهم إلى الحق بهذا الانتماء والانتساب. نعم. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره، فهذا نزاعهم في وقت السلام. يعني يجعلها عن يساره بمعنى أنه إذا كان في المسجد، لأنه المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون الحجرة عن يساره، فكانه يقول يدعو في المسجد نتجه القبلة فلا يتجه إلى القبر. نعم. فهذا نزاعهم في وقت السلام، وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة للحجرة. يقرأ التعليق في الرسالة المفردة، بل قد تنازع العلماء في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة ويستدبر القبر، وقال مالك والشافعي بل يستقبل القبر وعند الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر القبر ويجعل القبر عن يساره أو يمينه، وهو الصحيح إذ لا محذور في ذلك. والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، كذب على مالك ليس لها إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم، ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم، والداعي يدعو الله وحده، وقد نهي عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لهذا الحديث الصحيح. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى. فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا لا يطلب منه فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا، بل ما يفعله من ذكر الله تعالى ودعاء ونحو ذلك، كما أن موسى يصلي في قبره وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم يمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم، ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. وحينئذ فسؤال السائل المجيد، لأن الشيخ يشير بهذا إلى أن كون ورد أن بعض الأنبياء تكون لهم حياة وأعمال خاصة بهم في القبور لا يدل على هذا أنهم يجيبون السائل ولا أنهم ينتفعون بهذه الصلاة، لكن هي من باب الصلاة العامة التي يعني سخر الله فيها العباد جميعا أو جميع الخلق. فصلاة موسى أو ما يحدث للأنبياء من حياة معينة أو عمل صالح يعملونه بعد موتهم ليس من باب التكليف ولا من باب زيادة الثواب، إنما هو من باب الخضوع لله عز وجل كتسبيح الحصى وتسبيح الملائكة وغير ذلك. ثم إن حياتهم هذه حياة خاصة، كونهم أحياء ويصلوا وبعضهم يصلي وبعضهم يعمل شيئا من الأعمال لا يدل ذلك على أنهم يجيبون السائل، فهذه أمور خاصة غيبية وليس عندنا دليل على أنها متعدية، ولا أيضا لا في أعمالهم الأخرى ولا متعدية لنفع الآخرين، فهذه الأمور تحتاج إلى دليل، يعني أقصد التماس الحاجة طلب الحاجة منهم، هذا يحتاج إلى دليل من الشرع، والشرع إنما منعه فضلا أن يجيزه أو يجعله مباح، الشرع منع ذلك. نعم. وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد، كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته، فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يجعل مسجدا، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه، وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره، وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته، وأمثال ذلك كثير. وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لم يرد، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب، وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك، كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. والزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته، فهذا الثاني هو المشروع، ولكن كثير من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول، فكره مالك أن يقول: زرت قبره، لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك. الثالثة أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك، ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه، وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. نقف عند هذا. إذن الشيخ هنا استكمل المراتب الثلاث، حينما ذكر في صفحة 350 قال: وذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب أي في الدعاء المشروع وغير المشروع ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يدعو غير الله سواء كان ميت أو حي، دعاء عبادة، فإذا دعاه فإنه يقع في الشرك. والثانية أن يطلب من الميت أن ينفعه بالدعاء أو نحو ذلك، فإنه أو يطلب من الميت أي طلب لكن ما هو على سبيل الدعاء، أو يتوجه إليه أو يتوجه إلى الله أو يدعو الله متوجها إلى الميت مثلا، كل هذه تدخل في صورة المرتبة الثانية، وهذا كله بدعة إذا ما قصد به عبادة المدعو أو سؤال من دون الله فإنها تكون بدعة. المرتبة الثالثة السؤال بالغير، وهذه مرة تفصيل فيها إن قصد القسم فهي حلف بغير الله وهذا لا يجوز، وإن قصد التوسل فهذا بدعي لأنه كذا، وإذا قصد الجاه أو الجاه فلان أو عمل فلان أو رتبة فلان أو فضله فإن الإنسان لا ينفع، فإن فضل الإنسان لا ينفع غيره ولا يستطيع الإنسان ينتفع بفضل غيره ولا بجاه غيره إلى آخره من موارد التفصيل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي فصل؟ كم بقي على الفصل؟ طيب لا حرج، طيب اقرأ. وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه، فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته. الشيخ كأنه الآن يلخص ما مضى، يعطي الخلاصة في مفهوم التوسل، لأن أصل الموضوع كله في هذا الكتاب هو التوسل والوسيلة، ما المشروع منها وما أولا ما مفهومها، ما المفهوم الصحيح والمفهوم غير الصحيح، المفهوم الشرعي واللغوي كما مر، ثم ما هي الصور الصحيحة للتوسل المشروع والصور الفاسدة للتوسل الممنوع. نعم. ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن، وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور. فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وقد قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك، ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم، فإن ذلك أصل عبادة الأوثان كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم، كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف. فمن فهم معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده، وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون إلا عليه، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر المطلق وهو خلق ما يغلب به العدو لا يقدر عليه إلا الله، وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله والله أعلم. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء. ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله، وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. وقد قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. اللهم صل وسلم بارك الله فيك. يقول: ما حكم كتابة حرف صاد بدلا من كتابة صلى الله عليه وسلم؟ أنا أظن هذا من البخل والشح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكفي، وإن كانت يعني اصطلاح على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن أرى أن فيها شيء من الجفوة التي لا تليق به. في الدرس القادم قلت هذا لأنه وردني الآن تعقيب على اقتراح سابق وأنا أميل إليه، وهو أيضا يمكن يعني تعطينا فرصة لاختيار كتاب أوسع، وهو أن نبدأ بكتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهذا طيب إن شاء الله في الدرس القادم تحضرون الكتاب، كتاب جيد وتأصيلي وخفيف ليس بالطويل، ممكن نخلصه في 5 دروس فيما يبدو لي أو 4 دروس. فأرجو أن يعني تحضروه في الدرس القادم نبدأ به ريثما نتشاور ونتأمل الكتاب الآخر. يقول: ما صحة المقولة لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ هذه يظنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي يعني حكمة صائبة، لكن لا تعني أن الإنسان يبدأ تعلمه بمعرفة الجاهلية، هذا خلل خطل، لا يصح أن نعتبر هذه الحكمة دليل، ولا أنها إذا تنصب على معنى أن المسلم يشرع له أن يتعلم يبدأ بتعلم غير العلوم الشرعية ويقرأ ما هب ودب، لكن القصد أن المسلم ينبغي له بعدما يتفقه في دين الله عز وجل أن يطلع على أصول الضلالة والكفر والفساد فيردها ويرد عليها ويحمي الأمة من غوائلها. الدعاء قال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، وهل ينهى من نراه يفعل؟ نعم، إذا رأيت، طبعا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من السلام غير مشروع، لأنه إما بدعة وإما وسيلة للبدعة، هذا إذا ما استقبل القبر. أما إذا دعا مستقبلا القبر يعني زاد عن مجرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أخذ يدعو بأدعية لنفسه مستقبل القبر، فهذه بدعة مغلظة. ثم إنه إذا قصد الدعاء عند القبر ولو لم يستقبله، قصد الدعاء قرب القبر، لأنه ينبغي أن نفهم أن المسألة فيها لبس، يعني المسلم مشروع له أن يدعو في كل مكان، ومن ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والروضة، روضة المسجد، فيدعو فيها لكن إن قصد قرب القبر، إن لاحظ في دعائه توجه قلبه إلى القبر ما قصد الدعاء في المسجد، فهذا بدعة، سواء كان قريب جدا أو ليس بقريب. المسجد الآن واسع جدا، فلو أنه دعا في أقصى المسجد من جهة الغرب مثلا وكان قصده الدعاء قرب القبر فهذه بدعة، لأنه علق قلبه بغير الله. فإذا لا شك أن قصد الدعاء عند القبر يعتبر بدعة. أما وقوع الدعاء عند القبر قدرا يعني كذا، ما نقول مصادفة، يعني وقوعه دون القصد القلبي للقبر فهذا أمر لا حرج فيه، لأن الدعاء في المساجد أو المساجد من مواطن قبول الدعاء. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.